لذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة، هذا وقت الفضيلة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بنية وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين، فهذا وقت جواز بيوم أو يومين، ليس بأسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين. لأن الأحناف خالفوا في أمور كثيرة، لأنهم كما هو معلوم لا يلجؤون إلى الآثار دائما، فهم يقولون بالقيمة. ولم يخالف إلا أبو حنيفة رحمه الله، إمام معتبر متبع لا خلاف على هذا، وليس من الحط من شأن أي إمام من الآئمة إذا ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال خالف، هذا لا يحط من قدره، لأنه قد صح عنهم جميعا قولهم إذا صح الحديث فهو مذهب. فالأئمة الأربعة صح عنهم هذا القول العظيم، إذا صح الحديث فهو مذهب. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا جاءك القول من قولي مخالفا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحائط ولا تلتفت إلى قول. ومن يكون المرء حتى يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنت إذا خالفت الإمام فيما خالف فيه، لأن السنة لم تصله أو لأن الحديث لم يكن عنده مما يعمل به، كأن يكون معارضا بما هو أقوى منه في نظره، أو أن يرى أنه منسوخ، أو لا تتبين له الدلالة منه، إلى غير ذلك مما يعرض للأئمة. لأنه لا يعقل أن يخالف إمام من أئمة المسلمين سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا حنيفة رحمه الله خالف في هذا الأمر كما خالف في مسألة الولي. ولذلك نقول للذين يقولون بالقيمة قولا واحدا ويقولون لنا إمام معتبر، هو معتبر وهو إمام، ولكنه خالف في هذا الأمر، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا من بعدهم إلى عصره. والأئمة الثلاثة أليسوا بمعتبرين؟ الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم على عدم إجزاء القيمة قولا واحدا. فالمسألة ليست انتقاء، يعني أنت تنتقي، لأنك إذا أخذت برخصة كل إمام تجمع فيك الشر كله. فنقول للذين يقولون إنما هي القيمة قولا واحدا أخذا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، نقول: وقد رأى أبو حنيفة أن المرأة تزوج نفسها، فهل تقبل أن تزوج ابنتك نفسها ثم تأتي بزوجها وتدخل به عليك؟ هو يقول إن هذا لا شيء فيه، هل تقبل هذا لابنتك أو لأختك؟ نحن نسأل لماذا تقبل هذا ولا تقبل هذا؟ فإذا خالف الإمام في مسألة من المسائل نعود إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص هذا من قدر الإمام في شيء، لأنني أتبعه عند مخالفته أكون متبعا له. كيف أكون متبعا له عند مخالفتي إياه؟ لقوله هو، فكلهم صح عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا أنا إذا أخذت بالحديث الصحيح أكون متبعا للإمام عند مخالفة الإمام، لأنه هو الذي أمرني، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقت الجواز كما مر قبل العيد بيوم أو بيومين. الأحناف يرون أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان، فكيف تكون طعمة للمساكين في يوم العيد؟ وكيف تكون إغناء؟ يعني هذا مصادم للحكمة التي لأجلها فرضت، ثم إنها تكون إظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى على العبد بتوفيق الرب له سبحانه وتعالى لأداء فرض الصيام وسنة القيام وما تيسر من الأعمال الصالحة. فكل هذا ينتفي عندما نقول نخرج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، وإنما نتبع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته.